خلاص تعبت من عمايلك والقسية مبقتش قادر اضحي تاني ولو شوية وانا يغصب على اللي بعدي وضحى بيا والوم في روحي واقول انا ايدك فوق ازاي بتقدر كل يوم تحط راس وتنام وانا جرحانه من تحت راسك ازاي بتقدر كل يوم تحط راس وتنام وانا جرحانه من تحت راسك انا نفسي اعرف اخواتي من غير ايدينا ممكن من غير ايدينا روح يا كريم روح سمعت كلامكو غني طلع الكلام خايف لا فيكو راجل جدع حتى جدع انا عايز اسمع تاني من الاول هتقولوا معايا اخواتي هتقولوا معايا يلا حبايب قلبي سمعت كلامكو غني لا فيكو راجل جدع حتى جدع خايف ولا كلمتين قصتي كلمتين قصتي على طبتي بتغايب ده انا خدت فيكم الام ارفع ايدك كده كده كده فوق ياللي زمان رقلكم وجرحتوا ناس منكم ياللي زمان رقلكم وجرحتوا ناس منكم عشانها بس ازاي مكنش ولا صاحي عملت الكل ده دول ظلمونا جرحونا دول دعونا ظلمونا دول ظلمونا جرحونا دول ظلمونا جرحونا دول دعونا ظلمونا دول وارجع تاني واقول لك حددوا كل واحد بيقول حاجه هتقولي ايه قول قولي هناك عايزين ايه هيجيني موجوع دموع عينه تعبان هديله اسبوع هيجي بعدي انا هيجيني موجوع دموع عينه تعبان هيجي بعدي انا هيجيني ويشوف ساعتها انا ناوي على ايه هيجيني ويشوف باين في كلامه يلا يلا يلا الله من ضعفي قدامك تجرحني بكلامك ونهارت واتحمل اجل بإيديك والحيرة في عناي والفرقة بالضوء المهم التاني من ضعفي قدامك يا قلبي خدامك تجرحني بكلامك وانا هرضى واتحمل تجل بإيديك من الغضب والحيرة في عناي دايما في لواني اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته على موبايل شمعت كاش عيال ولاد لذيذة بصلة بصلة انت بتقول غلط بتقول في اللي انا بقول ما تردش عليا رد عليا عيا ثانية واحدة اللي بعني براحته خليك معايا كده بصلة ثانية كان بتاع مصلحته اللي بعني وراه كان بتاع مصلحته على ما هو بخشى معكو كاش اهو قول حيا الولاد لايقة عملت عشان هدومي حيا الولاد لايقة عملت لهم قيمة حضرت نحن ملهاش اساس هتحب المجال كله وصيف قناة غله عم المجال كله وصيف قناة غله البابا ايوه وحسونا الشغلة شغلتي وصيقها انا لوحدي الشغلة شغلتي وصيقها انا لوحدي ولا حد فيكوا قدي ارفع ايدك كده كده فوق يلا Thank you. الكل من ظله وابطك الجدع انا فاهم الرجوله غلط معود عاوز الصواب فاهم الرجوله غلط معود عاوز الصواب هدو اخرك هوا زي اللي كبرت غابة ارفع فوق فوق يا بشكي من حالي الله الله برم الحمول واحكي برم الحمول واحكي واقول بصوت عالي حي ساتر يا ساتر ساتر يا ساتر يا ساتر وصول للمكان والدماغ الدنيا خلاص زقت غابة مليانة وحوش على ديار كل يوم كل يوم انا ما اتعلم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم انا ما اتعلم كل يوم كل يوم كل يوم قابل زي الدنيا يا عم كريم بعد اذنكم يا رجاله هنرجع